فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله، كلمة فاصبر دليل على أنه خطب بها في مواطن شدة. هذه المواطن الشدة اللي قلنا فيها وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يقول له ألا إن نصر الله إيه؟ نصره. فاصبر إن وعد الله حق. احنا قلنا فيه وعد وفيه ايه؟ وعيد. الوعد بالخير دائما والوعيد والايه؟ بالشر. طب إن وعد الله حق؟ قال لك نعم، لأن الوعد أن تعد إنسان بشيء يبشره بالنعيم والسعادة، لكن أتقدر على الوفاء له فتوفي العهد؟ ما يمكن تموت قبل ما يجي العهد، يمكن قدرتك اللي انت هتعمل بها دي تضيع. لكن إذا كان الذي يعطي الوعد قيوم، والذي يعطي الوعد باقي، والذي يعطي الوعد لا يمكن أن يعارضه إله آخر، يبقى الوعد يتحقق ولا لا؟ ولذلك يقول لك ربنا اوعى انت تعمل أي حاجة وتجزم بأنها تقع، لأن من الأغيار. ولذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنك أنت تقول أفعل غدا وأنت تملك الزمن، تملك الحدث، تملك القوة، تملك ما تملكش حاجة منها، فيبقى إيه الدرف إيه؟ إن شاء الله. حتى إذا لم يحدث ما حدش يقول لك أنت كذاب. نعم. فاصبر إن وعد الله حق. هنا بقى الكلمة بقى اللي فيها واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الله. استغفر لذنبك، استغفر يطلب المغفرة، ولذنبك يبقى معناها ان الرسول عمل ذنب. أم قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشر نوحى إليه، ولكن في الأمور التي لم يرد لها فيها حكم يبقى له رأي ببشر، والرأي فيه رأي أصوب منه، لأن فرق بين رأي محمد ورأي ربه، يقوم ربنا يصوبه له. طب استغفر لذنبك ازاي؟ ما هو بيقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يستغفر برضي ما كانتش فيه. انت تعرف ان حقيقة بس الاستفاء ده ملوش لازمة. ولذلك وردت آيات في القرآن، ولكن الآيات في القرآن مع انها تثبت ان رسول الله فعل شيئا والله صححه له وصوبه، يقوم يديله ايه؟ يديله مقدمة يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم. الله، قبل ما يقول له لما أذنت لهم المسألة من هي المسألة ايه؟ طب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك ايه مين اللي صادق ومين اللي كذاب. لكن رسول الله اللي شغله ايه؟ قال لك الذي يستأذن لي في ان لا يقاتل حاجة من اثنين، اما صادق العذر فده ماشي، او كاذب العذر. اني اطلع واحد يقاتل معايا وهو كاذب في قوله؟ لا يخزن، ما ينفع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يبقى لو الله لما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يصوب نظرة رسول الله في إنه بإيه اللي يستأذن مع السلام، مع السلامة. الله. ولذلك قل عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليه؟ قال لك لأن حين يعاتب رسول الله على شيء لم يعلمنا الله به لنعرفه عن محمد، وإنما أعلمنا محمد به، هو اللي قال لنا، وما كنا نعرف دي ازاي. والله لانه لا يستنكف ان يصوبه الله، ما يستنكفش. لما جه علشان التبني ويلغيه اللي قلناه زمان بتاع زيد بن حارثة، كان القوم يأتون الى واحد من الخلق يقول له ده ابني ويبقى متبنى وله حقوق البنوة وكل حاجة، ولما يتجوز ما قدرش يتجوز مراته، والله يريد ان ينهي هذه. زيد بن حارثة كان عبد عند خديجة، وبعد ذلك وهبته إلى رسول الله، ثم علم أهله أنه بمكة، قم بني قلهم زيد بن حارث وجدوه عند رسول الله، فقالوا رسول الله ده ابننا ومتخذ منا ولا مش عبد ولا أي حاجة، مخطوف ومش عارف. قال لي خيره، فلما خير اختار رسول الله. اللي بيختار رسول الله ده عم أبيه، يبقى معناها إيه؟ أيخجله رسول الله؟ فلم يشاء رسول الله إلا أن يكرمه ويقول بدل زيد بن حارثة يبقى زيد بن محمد، والله يريد أن ينهي هذه المسألة. يقوم يقولوا لا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. وبعدين الله يريد أن يقول لهم حاجة، يقول للنبي إيه، أنت خايف منهم لا يقولوا ده تزوج مرات ابنه، أنا قلت وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذه عملية. إحنا قلنا ده قول الله ذلكم أقسط عند الله، فكأن ما فعله محمد بالنسبة للبشرية قسط وعدل، بس اللي يعمله ربنا أعدل. وهل يزعل محمد لما يكون رأي ربنا أعدل من رأيه؟ يجي مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، في أسرى بدر لما اختلفوا من ياخذ الفدا ولا نعمل ايه ولا نقتلهم ولا، قال انتم ما كان لنبي ان يكون له اسرى. طيب لما ان كان لنبي ان يكون له اسرى واخذوا الفدا، هل غير الحكم ولا ابقى الحكم؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ، الحكم بقي. فكان من الممكن محمد ينكر دي خالص، لان ما فيش في تغيير الحكم، الحكم هو هو. الله، يبقى اذا رسول الله لم نعلم ما اعتبت الله عليه إلا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العتاب اللي يمكن أن يكون رسول الله، في فرق بين عتاب لأنه جانب الأولى اللي كان يجب، وبين عتاب له لمصلحته لا عليه. أنت لما تشوف ابنك مثلا بيذاكر طول الليل ويعني احمرت، تقول له يا أخي أنت هتقعد تذاكر طول الليل، يقعد يقفل الكتاب، أنت بتعمل كده ليه؟ ولذلك النبي قال له لما تحرم ما أحل الله لك، تتعب نفسك ليه؟ تتعب نفسك لما تحرم ما أحل الله لك؟ هو لما عمل العملية دي مش جه على نفسه، ده وسع على نفسه دائرة المحرمات. قال له بتتعب نفسك ليه؟ وحكاية الأعمى، هو الله سبحانه وتعالى بيلومه، بيقول له صناديق قريش جايين لك عشان يتفاهموا وياك، وده إنسان عادي ومؤمن وكل حاجة، والصناديد انت نفسك تتصدى لهم عشان دول الصناديد لما يؤمنوا انت ابا نظرك، لما يؤمنوا دول يبقى الكل يبقى ايه تبع، انما هو ده مؤمن تحرص لي على انهم يؤمنوا مع انهم ما امنوا، يبقى ده عتاب عليه ام له؟ عتاب لصالحه، بقول له لا ما تعملش كده، تبقى واستغفر لذنبك. الذين اخرجوا من هذه المسائل كانوا بيقول ده الرسل مش معصومين بدليل هذه الآية، هم قال لك لا ده في حاجات اسمها سيئات الأبرار. ايه يعني سيئات الأبرار؟ هم قال لك الإنسان لو دخل في ود مع آخر أي هفوة منه بسيطة تحسب عليه. حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، تحت ما تسمع كسم تستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، تستغفر من كل عمل أردت به وجه الله، فخالفني فيه ما ليس لك، دخلت حتة كده شوية. الله، بالبشرية بيبقى لها ملاحظ. قال قوم لا تقولوا استغفر لذنبك، يعني إذا قال لك استغفر لذنبك يعني إن وقع منك ذنب فاستغفر، هل ده هذا يدل على أن الذنب وقع؟ استغفر لذنبك، إن عملت ذنب يبقى استغفر، ما كنتش عملت استغفر لذنبك. ما هو لما يقول لك يا ايها النبي اتق الله، قال لا هو ما كانش متقي، قال له ده امر ابتدائك، هل هو كان يعني بيعمل حاجات وبعدين قال له يا اخي نعيد اتق الله؟ اتق الله امر ابتدائي، اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله وقايا بتنفيذ منهج، مش ضروري انه يكون هو عمل حاجه وبعدين بيقول له اتق الله. دي بتقال ايه لما يعمل واحد عمل مخالف، تقول له يا شيخ اتقي ربنا، يا شيخ اتقي ايه؟ قالوا ولذلك الأمر بقول الله سبحانه وتعالى واستغفر ذنبك أمر تعبدي. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الله، بقى هو وعدني وبعدين أدعيه تاني أنه يؤتني، ده هو وعد ووعد محقق، ما دام يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يبقى معناها إيه؟ ده أمر تعبدي، أمر إيه؟ تعبده. ثم الذين يقولون انه اذنب ذنب، طب الذنب دي جعل الله يخلعه من الرساله ليرسل واحدا ولا ابقاه رسولا؟ طب ما دام ابقاه رسول ايه فضولك انت بقى؟ يبقى ما صنعه لا ينافي الرساله عنده. فاصبر ان وعد الله حق،